بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شريكا أو ولدا أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله، كمسيلمة والأسود إلى غير ذلك. ولذلك قال أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. سؤال: أليس هذا من الكذب على الله؟ بلى. لماذا خصصه؟ لأهميته، ولأنه من أعظم الكذب على الله أن تقول أوحي إلي ولم يوحى إليك، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي إلى آخره. وهذه الآية عامة، ليست في مسيلمة، عامة: كل من كذب على الله تبارك وتعالى. إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. نعم. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قيل نزلت في عبد الله بن أبي السرح حينما كان من كتاب الوحي، فنزلت آية فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي، يعني فيما معنى القصة والله أعلم بصحتها، قال النبي: الله أنزلها كذا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فادعى أنه يوحى إليه أو أنه يقول مثل ما يقول محمد في قصة مشهورة، لكن الله أعلم. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي ولو ترى يا محمد هؤلاء الظلمة. ما المراد بالظلم هنا؟ الشرك، ظلم الشرك. وهم في غمرات الموت، غمرات جمعوا غمرة، وهي الشدة، وأصلها الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها، ومنه غمرة الماء، ثم وضعت في معنى الشدائد والمكاره، ومنه غمرات البحر. في غمرات الموت أي في سكراته وفي شدته. ولو ترى، ما هو جوابه؟ محذوف للعلم به وللتهويل، أي لرأيت أمرا عظيمة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي عند الموت. وأحسن ما يفسر به القرآن. ولذلك قال الله تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم، أي باسطوها إليهم بالضرب والأذى الفظيع. وهذا عند الموت، كما قلنا تفسر هذه الآية بالآية الأخرى في قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وإلا المسألة في ثلاث أقوال. القول الأول عند الموت، القول الثاني يوم القيامة، القول الثالث في النار. لكن المشهور والصحيح أنه عند الاحتضار. والملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم. ثلاثة أقوال: أخرجوا أنفسكم، قيل أخرجوا أرواحكم لنقبضها، وهذا عبارة عن العنف في السياق والإلحاح الشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال. يقولون، قيل إن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من العذاب الشديد تفرقت في جسده وامتنعت من الخروج، فهم يقولون: أخرجوا أنفسكم، قدموا أرواحكم وأخرجوها من أبدائكم لنأخذها. أخرجوا أنفسكم. سؤال: ماذا تتوقع القول الثاني؟ أخرجوا أنفسكم، خلصوها، أنقذوها. المعنى الثاني: أخرجوا أنفسكم، أنقذوها مما أنتم فيه. هذا القول الثاني. لا، من الشدة، من الأهوال. أخرجوا أنفسكم على ظاهرها. القول الثاني أخرجوا أنفسكم، أي خلصوها من هذا، من هذا العذاب إن أمكنكم. وهو طبعا يصير ماذا؟ توبيخ، توبيخ. طيب، نعم. وقيل هو بمنزلة قول القائل لمن يعذبه: لأذيقنك العذاب ولأخرجن نفسك، وذلك لأنهم لا يخرجون أنفسهم بل يقبضها ملك الموت وأعوانه. أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون، أي اليوم تهانون غاية الإهانة. ما هو عذاب الهون؟ الهون، الهون، عذاب الهون، العذاب الذي يقع فيه الهوان. ولا شك أن عذاب النار والكفار في القيامة يجمع عليهم الهوان بأنواعه: عذاب جسدي وعذاب نفسي، كلما أرادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. في الحديث حديث أنس عند مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ صبغة في النار، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي. صبغة واحدة، فيجتمع عليهم من العذاب ما الله به عليم. منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. بما كنتم في الدار الدنيا، والبأس ببية، بما كنتم أي في الدار الدنيا تقولون على الله غير الحق، بافترائكم على الله، من نسبتكم إليه الشريك والولد وإلى غيره. وفي هذا تحذير من الكذب على الله عز وجل بأنواع الكذب، ومن ذلك إصدار الفتاوى أو تحريم الجهاد من أجل سلطان أو والي، أو تحريم هذا الأمر أو تحليل هذا الأمر من أجل فلان. هذا كله يدخل تحت الكذب على الله عز وجل، هذا كله يدخل تحت الكذب على الله. نعم، بعض وأشد من بعض، لكن كله يدخل تحت الكذب على الله، نعوذ بالله. يكذب ويحرف الدين، ويحرفون كلام الله، ويكذبون على رب العالمين من أجل مال أو شهرة أو أمير أو منصب أو مكانة. وتكلمنا عن هذا الموضوع بإسهاب في البقرة وفي آل عمران، فلا نعيدها. وكنتم عن آياته تستكبرون، تستكبرون عن اتباع آياته التي أنزلها الله على رسله، فتأنفون من اتباعها. وهذا في فائدة، أن الكبر سبب للصد عن الحق. وغالبا كل ما كان الإنسان أكثر كبرا كان أكثر شركا، هذه قاعدة. وكلما كان الإنسان أكثر تواضعا كان أقل كبرا. قد ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه، في كتابه في كتابه العبودية. ولذلك كل ما كان الإنسان أكثر شركا كان أكثر تكبرا. وهذه ملاحظة، ملاحظة، لأن المؤمن ما يتكبر. ويكفي في ذم الكبر أولا أنه من صفات أهل النار. قد جاء في الحديث: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. والحديث المشهور: احتجت النار والجنة، فماذا قالت النار؟ قالت: في المتكبرون، المتكبرون والجبارون. ودرجات الكبر أيها الأخوة ثلاث أنواع: التكبر على الله، وهذا أفحش أنواع الكبر، ومثل فرعون حين استكبر وقال ربكم الأعلى، وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثانيا التكبر على الرسل، كما فعلت الأقوام وكذبت بمن؟ بالرسل، فترفعت عن الانقياد، لا تكبرت كما هو معلوم: أنؤمن لبشرين مثلنا إن أنتم إلا بشر مثلنا. وهذا النوع الأول. والنوع الثاني حكمه واحد، أقبح وأفحش، أفحش الكبر. وهذا يقع من المؤمن ولا من الكافر؟ من الكافر. وهذا في الآيات التي في الكفار، إذا جاءت آية في الكفار فالمراد الكبر هذا الذي صاحبه في النار. النوع الثاني التكبر على العباد، وهذا يقع من من؟ يقع من المسلم، يقع من المسلم، وهو طبعا حرام، لكن دون، بلا شك، دون الأول والثاني، لأن الأول في الكفار. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس، هذا تعريف الكبر، رواه مسلم. فالكبر غمط الناس واحتقار الناس ورد، ورد الباطل. من فوائد الآية أنه لا أظلم ممن كذب على الله. ومن فوائد الآية أن الكذب على الله أعظم الكذب. ومن فوائد الآية شدة سكرات الموت على الكافر. ومن فوائدها إثبات الملائكة. وهل نستفيد كثرة الملائكة أو لا؟ لا. تنوعهم. فإن الملائكة كثير، ومما يدل على كثرتهم أن لكل ملك وظيفة، فمنهم منكر ونكير سؤال القبر، ومنهم ملك الموت إلى آخره. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي تحريم الكبر، وأنه سبب للصد على الحق، وكلما كان الإنسان أكثر كبرا كان أكثر صدا للحق. ثم قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يقال لهم يوم المعاد هذا جئتمونا فرادا، قولان للعلماء في معنى فرادا. فرادا كما خلقناكم أول مرة، والذي يظهر الله أعلم أنه يقال لهم يوم القيامة جئتونا للحساب منفردين عن الأهل والمال والولد حفاة عراة غرلا، كما خلقناكم أول مرة. قولان: القول الأول كما بدأناكم أعدناكم وقد كنتم تنكرون البعث، ولم يذكر ابن كثير إلا هذا القول، فاستدل بالأمر الثاني على الأمر الأول، وهي من أدلة البعث كما هو معلوم، يستدل بالإعادة على البداءة، فإن البداءة أصعب، ولا كله على الله عز وجل هيّن، لكن من باب التوضيح، باب التوضيح. والقول الثاني أن الإنسان كما خلقناكم أول مرة كما خلقه الله عز وجل حين خلقه حفاة عراة غرلا، ورجحه ابن جرير والعلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. فقد جاء بحديث ابن عباس حينما ذكر هذا الحديث قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. في حديث ابن عباس المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، الحديث الذي فيه قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. ولقد جئتمونا فرادا، لا مال لا أهل لا ولد، حفاة عراة غرلا، كما خلقناكم أول مرة، كما خرج من بطن أمه أول مرة حافيا عاريا لا نعال ولا لباس غير مختون. نعم. ولقد جئتمونا فرادا، قال الله تعالى في سورة الكهف: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، عفوا، قال الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى: كما بدأكم تعودون. مع أن الآية تحتمل هذا وهذا، لا أشكال فيه، وقول الأول جاءت آية أخرى، لكن نحن ما المراد من هذه الآية؟ ولا لا أشكال فيه إن القول الأول والقول الثاني كما بدأناكم أعدناكم، يعني كما أنشأناكم أعدناكم، أو كما بدأ الإنسان حافيا يرجع إلى الله عز وجل حافيا، كل قول تدل عليه أدلة أخرى لا أشكال فيه. فالقول الأول أدلته كثيرة، والقول الثاني أدلته كثيرة، لكن نحن نقصد ما المراد بهذه الآية، وإلا لا شك في ذلك أن الآية تحتمل هذا وهذا. جئتمونا فرادا، لا مال ولا أهل ولا ولد، حفاة عراة. في حديث عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من ذلك. كما خلقناكم أول مرة. طيب، وتركتم ما خولناكم، أي تركتم ما أعطيناكم من مال ومزارع وأموال ونعم وغيرها مما أعطوا في الدنيا من أنواع ونعيم الدنيا يأخذها معه. لا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أين؟ في الدنيا. فلم تنفعكم في هذا اليوم العصيب ما دأبتم في تحصيله في الدنيا ثنيا، وبقي الندم على سوء الاختيار. نعم. فليس للإنسان إلا ما قدم. عن عبد الله بن الشخير

فقد أراد بقاء ما لا بقاء له، فإن نفعهما ما هو إلا بإنفاقهما في وجوه البر وسبل الخير. قال الحسن: بئس الرفيق والدرهم، بئس الرفيق الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقانك، فما دام مكنوزين فما يضران ولا ينفعان، إنما نفعهما بإنفاقهما في الطاعات، إلى غير ذلك ما تكلمنا عليه في أن الإنسان ماله ما قدم. فعلى المسلم أن يحرص أن يقدم لآخرته، فإنه لا يدري متى يتوقف قلبه ولا يدري متى يموت، والناس يموتون يوميا، والناس يرون أن الموت أخذ الصغار والكبار، أخذ النساء والرجال، أخذ الأغنياء والفقراء، أخذ الملوك والمملوكين والحكام المحكومين. قال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيقول الله له: أينما جمعت؟ فيقول: ربي جمعته وتركته أوفر ما كان. فيقول: فأينما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا. وتلا هذه الآية: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. بذج هو ولد الضال، أي يؤتى به وهو في غاية الضعف. نعم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. تقريع وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان، ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد، على حسب ما يقولون. ما نرى معهم شفعاءكم، أين هم اللي في الدنيا كنتم تستنصرون بهم، كنتم تعتمدون عليهم، كنتم تتوكلون عليهم، كنتم تعبدونهم. لقد تقطع بينكم، ماذا؟ الأسباب والصلات. لقد تقطع ما بينكم من الوصلات والأسباب والوسائل. وقرئ بالرفع: لقد تقطع بينكم، والمعنى شملكم. لقد تقطع بينكم، وهذه قراءة الجمهور بالرفع، لقد تقطع بينكم أي شملكم. لقد تقطع بينكم وضل عنكم، أي ذهب وغاب ما كنتم تزعمون من رجاء الأصنام. ما الذي كان يزعمونه؟ نفع الأصنام ورجاء الأصنام والاعتماد على الأصنام. وقد قال الله عز وجل في آيات كثيرة يبين هذا الأمر، أن الأنداد التي كانوا يعبدون في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة. قال الله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. وقال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. من فوائد الآية إثبات الحشر، وجهه ولقد جئتمونا، من فوائد الآية أن الإنسان يحشر حفاة عراة غرلة، وهذا أمر مجمع عليه وحديث عائشة يدل عليه. من فوائد الآية أن الإنسان لا ينفعه في ذلك اليوم إلا عمل الصالح. من فوائد الآية يوم القيامة يظهر كذب من عبد غير الله عز وجل، أن الصلات والقربات تنقطع يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين، أنه يوم القيامة لا ينفع أهل الشرك ما عبدوا من دون الله وتذهب عنهم وتتركهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.